فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أقصى مدة للمغمى عليه لتجب عليه قضاء الصلوات؟ يبدون بثلاثة أيام، لأن هذا ورد عن بعض السلف. نعم.